وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم إذ يتنازعون بينهم فقالوا ابنوا علي وظني أنا وربهم أعلم بهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء ذلك غدا إلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه متخذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه قل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Oh, كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر قال لصاحبه وهو يحاوره وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وفجرنا خلالهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تزيد هذه أبدا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها صدق الله العظيم الفاتحة.